لا عذاب رفعتني من الهوان أنسى ماضيها ومآسيها في قربك أما أن شقا لا بكاء منحتني السلام أنهيت ضعفي محوت خوفي فسرت إلى الأمام لا هلاك لا عذاب رفعتني من الهوان أنسى ماضيا ومآسيا في قربك أما أن لا شقا لا بكاء منحتني سلام أنهيت ضعفي محوت خوفي فسرت إلى الأمام رجوت الآن مشيت ما كللت ركضت ما تعبت وكأن السرير ارتفعت فمن أهاب بلساني شهدت وبقلبي آمنت أن المسيح قام رجوت الآن مشيت ما كللت ركضت ما تعبت وكأن السرير ارتفعت فمن أهاب بلساني شهدت وبقلبي آمنت أن المسيح قام لا يفصل لي ضيق لا جوع لا عري عن محبتي إلهي لا يفصل لي ضعف لا لا لا لا لا لا موت لا حياة عن محبتي إلهي يسوع إلهي لا هلاك لا عذاب دفعتني من الهوان أنسى ماضيها ومآسيها في قربك أما أن الشقا لا بكاء منحتني السلام أنهيت ضعفي محوت خوفي فسرت إلى الأمام